بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات نتلوها علينا بمشيئة الله تعالى علم من أعلام القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطرفاوي قارئ القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالناسينية مركز المنصورة بمحافظة الدرعية فليتفضل مشكورا. والسماء أبنيها محمد بناه سماء بنيناها بأي وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون والسماء بنينا لموسعون والأرض ما قلتهاش من يوم ما يتموم. لا خلاص تقول لك الاداء دي عليه. ايوه الجنه تحت اقدام الامهات فخره متوفيه وبركه ربنا يرحمها. والسماء والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. طلع يا عم كبير عندك والله. الله كذلك ما أنت الذين من شفع لا شفاعة لحضرة النبي. لا شفاعة لحضرة النبي. ما فيش الجنة الا الشفاعة. حضرة النبي. حضرة النبي. حضرة النبي. حضرة النبي. أتوافوا به. بل هم قوم طاغون. فتول عنهم. فتول عنهم. فما أنت بملوم. وذكر وذكر وذكر فإن الذكرى وما خلق كل جن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن للذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. عيالك امك ده عيالك الجنة دلوقتي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم يا طنطاوي اذكر الله الله على حضرة النبي نعم يا معلم الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت خطره بالجاز نفس الفن الله يستر عليك حلو خالص الله يستر عليك تسلم البطن للسليكس بس الله يستر عليك الله يستر عليك اشرح صدرك الله افتح يا مفتاح اهدنا الصراط المستقيم نعم يا معلم نعم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ربنا راضي عليك يا ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا هدى للمستقيم رحمة أمك يا سيدي رحمة أول فتحة بس الله يستر عليك رحمة أمك رحمة أمك حالك في النت الحجارة أهي الله يستر عليك أول فتحة غير المغضوب عليهم ولا لا ريب فيه هو عليك يا رب. يا رحمن الرحيم. خلص عليك يا رب. محمد. اشرح صدر الإسلام. افتح يا رب. اهدنا الصراط المستقيم. نعم يا معلم نعم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن والتلاوة والاتقان. وما اصدق القائل اذ يقول ان الجميل لقربية تحبه للحسن فيه، وتعش عندي لقاءه فانغاب عنك فتشتهيه. كتاب رب العالمين المكرم ومنزها لا شك فيه. هكذا خط الايمان والاسلام. سمعنا من ايات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الحج محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ بالاذاعة والتلفزيون العربي، ومقيم بالناسمية مركز المنصورة دقهلية. الهندسة الصوتية سيد خطاب اولاد صار. الفراشة والاضاءة اولاد الحصري اولاد صار. وشكر الله سعيكم جميعا.